إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل الحديث بعون الله تبارك وتعالى حول كتاب اللؤلؤ والمرجان مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. ونحن تكلمنا عن باب الطلاق أو أحكام الطلاق. ربما يظن البعض أننا تركنا كتاب الصحيحين، في الحقيقة لم نتركهما، ولكن لابد من الإحاطة بجوانب الموضوع وشرحت، والحمد لله الأحاديث الموجودة في الصحيحين في باب الطلاق وفي غيره من خلال الكلام عن مسائل وأحكام الطلاق. كذلك هنا في هذا الباب الجديد الذي ندخل فيه، وإن كنا قد تكلمنا فيه أيضا بتوسع قبل ذلك، ولكن لوجود ترتيبه في الكتاب لابد من العودة إليه والرجوع إليه، وهو كتاب البيوع أو البيع. والبيوع جمع بيع، والبيع من أهم المعاملات التي يحتاجها الناس في حياتهم. وقد أشار الشرع الكريم في القرآن والسنة إلى أهمية البيع في حياة الناس، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان بائع لنفسه. يعني أنت في مشوارك الطويل في هذه الحياة، أنت في الحقيقة تبيع نفسك، بمعنى أنك ستتركها في يوم من الأيام حين تفارق الروح الجسد. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. كل الناس، حتى لم يقل كل المسلمين، كل الناس، كل بني آدم، كل الخلق، كل الناس يغدو. يغدو يعني يخرج في الغدو في الصباح ليعمل وكذا، وهكذا يقضي عمره حتى يأتي اليوم الذي ينقطع فيه النفس وتخرج الروح من الجسد. فهذا هو وقت البيع، وهذا هو وقت البيع. كل الناس يغدو فبائع نفسه. لكن شتان ما بين البيعين، شتان ما بين بائع يبيع نفسه ببيع رابح وفائز، وبين بائع نفسه ببيع مغبون خاسر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمعتقها يعني من النار. فهذا الذي باع نفسه لله سبحانه وتعالى فعادت إليه نفسه في جنة عرضها السماوات والأرض، وذاك الذي باع نفسه للشيطان وللهوى فخسر الدنيا والآخرة، فهو مغبون، فهو موبقها في نار جهنم والعياذ بالله، وأيضا ستعود إليه نفسه، لكن سيعذب في نار جهنم إلى ما شاء الله. ففي الحقيقة البيع لا يخلو منه أحد. ولذلك أيضا يعني عرض القرآن بهذا المعنى كثيرا، فمرة يذكر البيع بلفظ البيع، ومرة يذكره بلفظ التجارة، ومرة يذكره بلفظ الشراء، والشراء قرين البيع، لأن عملية البيع نفسها فيها بيع وشراء، فيها بائع ومشتري. ولذلك أيضا كلمة البيع تطلق على البائع والمشتري، لأن البائع هو الذي يبيع سلعته ويقبض ثمنها، والمشتري هو الذي يقدم الثمن ويستلم السلعة. هذا هو المعروف في حياة الناس. لكن يمكن أن يسمى المشتري مبتاع، ويمكن أن يسمى البائع شاري، وهذا من الألفاظ المجملة المشتركة. وقد عبر القرآن عن هذا المعنى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون هنا يعني يبيعون، وعلماء اللغة يقولون: إذا جاءت التاء فاللفظ على بابه، وإذا حذفت التاء فاللفظ هو المقابل. ف فلو قلنا الشراء هذا بمعنى البيع، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الآخرة. وكذلك جاء لفظ الاشتراء بمعنى الاشتراء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم باعوا أنفسهم لله، فكان العوض والثمن هو الجنة، فهذا لفظ البيع. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، التجارة هي البيع والشراء، هي تداول السلع في السوق والأثمان وكذا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الثمن؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى حتى في الدنيا، وأخرى تحبونها وتحبون تعجيلها، فتح من الله ونصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالبيع في الحقيقة يعني عملية مهمة جدا في حياة الإنسان، حتى إنه يبيع نفسه شاء أم أبى كما قلنا. لكن الكلام هنا عن لفظ البيع بمعنى تبادل السلع، ولذلك قال العلماء إن تعريف البيع في الشرع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، فسميت السلعة مالا لأنه يستفاد منها، وسمي المال مالا لأن الطبع يميل إليه بغريزة الإنسان، فكل شيء ينتفع به الإنسان يسمى مالا. فليست كلمة المال قاصرة على النقود فقط، ولكن تعم كل شيء ينتفع به، كل شيء ينتفع به يسمى مالا في الشرع. فتعريف الفقهاء للبيع هو مبادلة مال بمال، أنت تعطيني المال الذي عندك وهو السلعة، سواء كانت حيوانا أشتريه منك أو أرضا أشتريها منك أو أي شيء أشتريه، وأنا أعطيك المال النقدي الذي هو ثمن السلعة. وقد يعني نص القرآن على مشروعية البيع، وكذلك السنة، وكذلك إجماع الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة على مشروعية البيع وحل البيع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وجعل الربا مقابلا هنا للبيع الحلال، لأن الربا أحيانا كثيرة يأخذ صورة البيع، لكن لما افتقد شروطا شرعية سنتكلم عنها تباعا إن شاء الله، شرطا أو أكثر، وقع الإنسان في الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وورد أيضا في السنة قولا وفعلا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى السوق وكان يبيع ويشتري، وكان يرسل من يبيع له ويشتري له، كما أرسل أبا بردة بن نيار ليشتري له شاة ليعيد بها وكذا، وهذا ثابت في الصحيح وغيره. وقد يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم البيع أيضا، ففي الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليق على فقه السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكسب الحلال أو أطيب الكسب، أطيب الكسب يعني أحل الكسب، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده أو كسب الرجل من عمل يده في رواية، وكل بيع مبرور، كل بيع مبرور. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشروعية البيع، مبرور يعني خالي من الغش والخداع والخيانة وغير ذلك مما يبطل البيع. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، كما سنشرح هذا الحديث، وهو قاعدة من القواعد الكلية والأصل من أصول يعني مشروعية البيع وصحة البيع، في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين البخاري ومسلم متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أغبن في البيع، قيل إنه لضعف عقله، يعني لا يحسن البيع والشراء، فبالبلد كده الناس بتضحك عليه في البيع والشراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت أو إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خيانة. اشترط هذا مع من تبتاع منه أو تبيع له، وهنا يكون حتى لو وقع خيانة أو كذا أو غبن في البيع يكون الإثم على هذا أو على الطرف الثاني. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر البيع قولا وعملا، وما زال عمل الناس بهذا الحكم الشرعي المعروف لدى الناس، وهو البيع والشراء ومداولة، وما ملئت الأسواق إلا بالبيع والشراء إلى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من قبل الإسلام كان الناس يتعرفون. والبيع أنواع: بيع نقدي كما يقول العلماء، وهو الغالب على حالات البيع، يعني أنت تدفع فلوس وتشتري سلعة، فسموه النقد، البيع النقدي، لأنه أنت تعطي النقد، إذا كنت بتشتري تعطي النقد يعني الفلوس وتأخذ السلعة، أو تعطي السلعة وأنت إن كنت بائعا وتأخذ النقد، يعني تأخذ الفلوس النقدية، سواء كانت بأصل العملة كالذهب والفضة في زمانها، سواء كانت دنانير من الذهب أو دراهم من الفضة، أو كان ما يقوم مقامها من العملات النقدية المعروفة لدينا الآن، سواء كانت ورقية أو فضية أو نحاسية أو كذا. فهذا أول نوع من البيع. هناك أيضا نوع آخر يسمى بيعا، ولكنه في عرف الناس يسمى مقايضة، وهذا هو أصل البيع. يعني كان الناس زمان ما كانت الدراهم والدنانير متوفرة بحيث تكون كل المعاملات التجارية بها، بل كان معظم البيع مقايضة. مقايضة بمعنى أنت تعطيني سلعة وأنا أعطيك سلعة، نقوم هذه السلعة بهذه السلعة. مثلا ممكن تعطيني قماش وأنا أعطيك أرض، تعطيني قماش وأنا أعطيك قماش من نوع آخر، وهكذا. يعني مقايضة، أو تعطيني نوع من التمر وأنا أعطيك نوع آخر من التمر، أو نوع آخر من الفاكهة أو الخضروات أو كذا، فيسمى مقايضة. لكن هو نوع أيضا من نوع البيع، هو أيضا من نوع من أنواع البيع. وهناك بيع السلم أو السلف في عرف بعض الفقهاء، وهو أن يؤجل الثمن وتعجل السلعة، أو العكس، تؤجل السلعة ويعجل الثمن. لكن هنا يشترط أن يكون المبيع أو البيع عامة في وصف معلوم، في كيل معلوم، في وزن معلوم، إلى أجل معلوم. هذا هو تعريف بيع السلم كما سنبين إن شاء الله، لكن أنا نشير فقط إلى بعض أنواع البيوع. هناك أيضا بيوع تتم من الشخص نفسه لنفسه، يعني أنا أذهب إلى السوق وأشتري أو أبيع. وهناك أيضا ما يسمى بالوكالة، أن نوكل واحد عني يروح يشتري لي، سواء هذه الوكالة يعني بجعل أو بغير جعل، أو تفويض أو سمسرة، هذا كما يحدث الآن في الأسواق. فكل هذا يدخل في كلمة البيع. اشترط العلماء طبعا تكلموا عن أركان البيع، والمشهور من أقوال الفقهاء أن أركان البيع خمسة، أركان البيع خمسة لابد أن تتوافر. الركن الأول المشتري الذي يريد السلعة، طبعا هو الترتيب هنا ترتيب عددي فقط، ممكن يكون البائع هو الركن الأول مش مشكلة، فالبائع والمشتري يتبادلان الركن الأول والثاني، لكن هما ركن البيع الأساسيان، فلا بد من وجود بائع ووجود مشتري، فهذا أول ركنين من أركان البيع، البائع والمشتري، ولكل منهما شروط لابد أن تتوافر فيه. الشرط الثالث السلعة أن تكون موجودة التي سيتبادل عليها الطرفان، وأن تكون معلومة وأن تكون موصوفة، يعني إذا كانت موجودة تبقى معلومة، إذا كانت تكال يبقى كيل معلوم، إذا كانت توزن تبقى وزن معلوم، إذا كانت تقاس بالمتر تبقى أمتار معلومة، ما تبقاش السلعة مجهولة. وأن تكون السلعة موجودة حال البيع، ده أول نوع. النوع الثاني أن تكون السلعة غير موجودة لكن توصف وصفا دقيقا، بسميه العلماء البيع بالوصف. يعني أنا مثلا نروح لواحد عاوز نفصل ثوب، الثوب غير موجود عنده، فنقول له لا أنا عايز المواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، والقماش من نوع كذا، يا إما أنا نشتري له القماش، يا إما نفوضه نشتري له القماش ونصف له الثوب اللي أنا أريده. تبالك، فهذا فلابد من معلومية السلعة. أيضا يشترط في السلعة أن تكون مما ينتفع به نفعا مشروعا، فلا يجوز بيع المحرم كالخمر والمسكرات ولا التجارة فيها ولا المخدرات، هذا بيع محرم، سلعة محرمة لا يجوز البيع فيها ولا الشراء فيها، والبيع فيها يقع باطلا شرعا، ويأثم الطرفان حتى وإن كان متراضيين، لأنهما تراضيا على شيء يخالف الشرع. بل هناك من البيوع التي يقع فيها بعض الناس يمكن أن تكون مباحة أو سلعة مباحة من وجه ومحرمة لسبب آخر طرأ عليها، مثل ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه العلماء، لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، العنب فاكهة طيبة وتباع وتشترى وتتداول في السوق، لكن لو تأكدت يقينا أن هذا الذي سيشتري منك هذا العنب سيصنع منه خمرا، لا يجوز لك أن تبيعه له، لأنه بيع محرم يعين على الإثم والعدوان، وربنا عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، والفتنة هنا المقصود بها القتال بين المسلمين وبعض، فلا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به مسلما، وإن كان بيع السلاح في الأصل مباح، لأنه يقوي الإنسان على الدفاع عن نفسه أو القتال في سبيل الله، قتال الكفار. لكن إذا تيقن العبد الذي عنده السلاح أن هذا الرجل الذي جاء يشتري هذا السلاح ليقتل به مسلما، لا يجوز له أن يبيعه له مهما كانت الأسباب، حتى ولو كان سيقتل بطريقة مشروعة قصاص أو كذا أو كذا، لكن أنا لا أعينه على هذا، لأن القصاص أصلا من سلطة الحاكم الشرعي، وإلا يترك الناس فوضى يقتل بعضهم بعضا بدعوى القصاص كالثأر الموجود الآن والجاهلية الجهلاء. فالحقيقة أن البيع يعني له شروط وله مقابل، فقلنا إن أركان البيع التي يصح بها خمسة: الركن الأول والثاني البائع والمشتري، الركن الثالث وجود السلعة بهذه الأوصاف التي ذكرناها، إما أن تكون موجودة مقدورا على تسليمها، وإما أن تكون غير موجودة لكن موصوفة وصفا دقيقا، وإلا سيقع الإنسان في الغرر لو كانت السلعة غير موجودة وغير موصوفة. يعني مثلا لا يجوز أننا نروح للصياد اللي بيصيد من البحر ونقول له بيع لي اللي انت هتصيده النهاردة، هو لسه ما صادش ومش عارف هيصيد كام ولا هيصيد ولا مش هيصيد، اكتبالك وأنا نروح ونقول له بيع لي اللي انت هتصيده النهاردة بكذا ونحدد الثمن، هذا لا يجوز إطلاقا، هذا بيع باطل. لكن مثلا لو قلت له بموجب معرفتي له انه صياد اللي ان شاء الله اللي هتصيده النهارده بقاته لي نشتري منك، هذا وعد بالبيع وليس بيعا، لكن البيع اننا نحدد زي ما قلنا اركان البيع تتم. لا يجوز بيع اللبن في الضرع، ما زال في ضرع البهيمه بقره كانت او ناقه او شاة، ما اعلم هذا اللبن سياتي ولا لا ياتي، كم وزنه لا ندري، فهذا بيع غرر لا يجوز. فالحاصل أن السلعة لابد أن تكون معلومة الوزن أو الكيل أو المقاس، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون موصوفة وصفا دقيقا، فإن اختل هذا الشرط شرط الوصف أو اختل شرط من شروط الوصف فالبيعان بالخيار، زي ما قلنا ممكن يبين شو وممكن يفسخ البيع. الركن الرابع الثمن، الثمن الذي ستشترى به السلعة لابد من ثمن، وإلا ما يسمى بيعا. يعني لو اداني الرجل ده السلعة دي على إنها هدية ما يسماش بيع، لأن ما فيش مقابل، ما فيش ثمن. لو ادها لي على إنها هبة، لو ادها لي على إنها وديعة نحطها عندي أو منيحة، قال لي والله الشاة دي عندك احلبها واشرب لبنها لمدة شهر، منيحة. والمنايح كانت معروفة عند العرب وما زالت موجودة عند الكرماء، لكن كله أو الصدقة تصدق علي بها، رأني فقيرا فتصدق علي بها، فهذه كلها لا تسمى، لا تدخل في باب البيع لأنه لا مقابل لها، ما فيش أصلا ثمن. فالشرط الرابع أو الركن الرابع من أركان البيع، ومعنى الركن يا أخواننا زي ما قلنا مرارا إنه لا يتم الشيء إلا به، الشيء الذي يقوم عليه الركن هو الذي يقوم عليه الشيء. أركان الإسلام الخمسة معروفة، لا يقوم الإسلام إلا عليها، اختل شرط اختل شرط ركن انهدم البيع انهدم الشيء. فكذلك أركان البيع، ما ينفعش الشيء مشتري بدون بائع أو بائع بدون مشتري، هيبيع لمين ولا يشتري من مين، هيبيع ايه سلعة مش موجودة، هيبيع السلعة بايه ثمن مش موجود، فإذا اختل ركن من هذا بطل البيع. الركن الخامس التراضي، التراضي أن يكون البيع عن تراض، كما قال ربنا عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من التراضي على البيع. هناك شروط ذكرها العلماء في كل من البائع والمشتري، كما اشترطوا في الثمن والمثمن اللي هو السلعة، فيشترط في البائع والمشتري أيضا أن يكون كل منهما بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف، فلو كان بالغا لكن مجنون لا يصح بيعه لأنه مجنون لا يحسن التصرف، وإذا كان البائع أو المشتري مكرها لا يصح البيع لأنه مكره على البيع أو مكره على الشراء، فالإكراه يزيل الحكم الشرعي عنه، يزيل التكليف. وقد استثنى الله الإكراه حتى في الكفر والإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبقية المعاملات والمداولات أولى. فلا بد في كل من البائع والمشتري أن يكون عاقلا بالغا مميزا يحسن التصرف، وأن يكون مختارا يعني ليس مكرها. لكن هناك صورة من البيع بسميها العلماء البيع الملجئ أو بيع التلجئة، كما قال الشيخ السابق رحمه الله تعالى في كتاب العظيم فقه السنة، وهذا الكتاب جدير بأن يقرأ في هذه الموضوعات بالذات، وهو طبعا كتاب معاصر ويعني بلغة العصر ومفهوم لدى الجميع. بيع التلجئة أو بيع الملجئ اللي هو إيه؟ إن أنا مش عاوز نبيع بس واقع في ورطة، عندي ظرف طارئ حرج جدا ومزنوق، إما في فلوس علي عزل انحبس، إما في ضرورة عملية جراحية كذا كذا، دين غرامة لأي شيء من الأشياء التي تطرأ، فاضطررت أن أبيع الشيء الذي لا أريد أن أبيعه. هذه الحالة الوحيدة التي تجوز فيها البيع، ولكن بشرط ألا يستغل المشتري هذا الظرف. يعني ما نجيش عايز نبيع السلعة وهي في السوق بألف جنيه ويجي المشتري عشان عارف ظروفي وعارف أن أنا عم بيعها بأي ثمن عشان نخلص نفسي من ورطة اللي أنا فيها، يقول لي لا دي بمئة جنيه بس أو مئتين أو خمسمائة أو كذا، فهذا اسمه استغلال والعياذ بالله، هذا لا يجوز. فلا بد من مراعاة مثل هذه الشروط ومثل هذه أيضا. قلنا إن شروط السلعة لا بد أن تكون معلومة، إما وصفا وإما وجودا، وأن يقدر على تسليمها. يعني السمك في المياه أنا مش عارف حنصيد ولا مش حنصيد، أنا غير قادر على إننا نسلمه لأن لسه ما وقعش في إيدي، طائر في الهواء شيء ضايع مني، يجوز إننا نبيعه وهو ضايع لما يجي الأول وبعدين نبيعه. تبالك لابد أن تكون السلعة معلومة، إذا كانت أرضا كما قلنا مثلا لابد أن تكون معلومة المساحة، معلومة المكان، معلومة الحدود، وإلا حتقع في الغرر، وبيع الغرر باطل كما سنبين إن شاء الله في الأحاديث. كذلك نفس الشروط تكون في الثمن، الثمن لابد أن يكون معلوما، هتبيع للسلعة دي بكام؟ ما ينفعش يقول لي بعشرة ونقول له بخمسة ونختلف، لا لابد أن نصطلح على رقم نتراضى عليه اللي هو التراضي شرط الركن الخامس. لابد أن يكون الثمن معلوما، ولابد أن يكون الثمن محترما، بمعنى أنه يكون فلوس مش مزورة مش مزيفة كذا، تبالك لابد أن يكون معلوما أيضا. ما ينفعش نقول له مثلا أنت حتبيع لي شقة هنا وأنا حنبيع لك شقة في اسكندرية. لا هو لا أنا عارف الشقة اللي هنا ولا هو عارف الشقة في اسكندرية. فلا بد أن يكون أيضا الوصف مع دقيق جدا ومعلوم بحيث أنه هو كأنه يراه إذا كان غير موجود في مجلس العقد. ولكن الأولى أن يكون كل من السلعة والثمن في مجلس العقد، أو يكون الثمن في الذمة اللي هو صورة من الصور التي يجيزها العلماء، ثمن مؤجل. إحنا اتفقنا على الثمن، لكن أنت حتديني فرصة هنجهز لك الفلوس مثلا في ظروف يوم في ظروف إنه ده حيدخل في الخيار الذي حنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بالبيع أن البيع من حيث الإنجاز أو التأجيل نوعين. نوع الأول البيع المنجز اللي هو ينجز في المجلس نفسه، في العقد، في مجلس العقد. مجلس ده ممكن يكون في مكتب، ممكن يكون في بيت، ممكن يكون في السوق. والله حتبيع لي السلعة دي؟ حنبيع لك السلعة بكام؟ بخمسة، أدى الخمسة واديني السلعة. يبقى ده اسمه بيع منجز، هو خد الفلوس ثمن واداني السلعة وانتهى خير. أو يكون بيع بالخيار، بمعنى والخيار أنواع كما يقول العلماء. معنى مثلا يقول لي والله السلعة دي حتكون جاهزة بالأوصاف اللي احنا اتفقنا عليها ديت النهاردة السبت، يبقى يوم الخميس، فاسمه خيار البيع والشراء، وأنا اختار وهو اختار كده وأنا رضيت خلاص انتهت على موعد إنه هو يديني السلعة يوم الخميس. لو ما ادانيش السلعة يوم الخميس يبقى البيع باطل، يبقى نبدأ نتفق من جديد بقى إذا أردنا أن نتفق. نفس الشيء اللي يقال في السلعة يقال في الثمن، ممكن يكون السلعة موجودة الآن لكن يقول لي الثمن يوم الخميس ونتفق على هذا فاخذ الخيار. نوع ثاني من الخيار زي وده بيحدث بنحتاجه اصلا حتى في بيع مثلا السيارات، خاصة نقول والله هنشتري منك السيارة دي بس اديني فرصة اسبوع نكشف عليها عند الميكانيكي، عند الكهربائي، عند الناس اللي هم مختصين بصناعة السيارات او بتصليح السيارات. برضو ده داخل في بيع الخيار الذي اثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار. أما قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا معناه يعني ده أقل مدة في الخيار. طول ما احنا قاعدين مع بعض لسه بنتفق، معانا ان احنا نمشي البيع ومعانا ان احنا نلغيها. لكن إذا اخترنا البيع والشراء وخلاص وتمت السلعة وتمت كذا سواء في الذمة أو مقبوضة وما ما خدناش مدة خيار، خلاص البيع ناجز. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق. فممكن ناخذ السيارة من الذي باعها لي وبعدين ندور بها على الميكانيكية والكهربائية وغيرهم وغيرهم وغيرهم لغاية ما نوصل إلى شيء. في هذه المدة لابد من تحديد مدة، ما يكونش أمر مطلق، لابد من تحديد مدة، أسبوع، ثلاثة أيام، أربعة أيام. وليس هناك دليل قاطع على تحديد مدة معينة، لكن المدة ترجع لخيار الرجلين، خيار المتبايعين البيع والمشتري. إن شاء الله يكون شهر مش مشكلة، بس يأخذ فرصة كافية عشان يتأكد من صحة السلعة دي. إذا وجد فيها عيب في هذه المدة طبعا حيعرضها على أهل الاختصاص. إذا وجد فيها عيب في هذه المدة خلاص ممكن إحنا بالخيار والله يا إما العيب ده ينقص من ثمنها يا إما نلغي البيع بالمرة. هذا هو معنى الخيار، أنا وهو مخيرين، يا إما نلغي البيع بالمرة يا إما ننقص من ثمنها بقدر البيع العيب الذي ظهر فيها. وهذا العيب حتى لو ما حصلش خيار، يفرض ناس ما خدش مدة اشترى السيارة وخدها ومشى، بعد ما مشى راح عرضها على ميكانيك وجد فيها عيب، فينا لابد من المحاكمة الشرعية. ليه؟ لأن المشتري ممكن ما يعلمش بالبيع بالعيب، ممكن يكون المشتري أصلا شريها كذا. فهنا لابد من حكومة شرعية، حكومة شرعية يعني محكمة، جلسة شرعية يجلس فيها يسمع القاضي الشرعي كلام البائع وكلام المشتري ويحقق بالمسألة. وهل المشتري يعلم بالبيع ولا لا؟ والله إذا كان يعلم بالبيع ليه ما قالوش؟ وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين، لازم يصدق ويبين. فلو لم يصدق ولو لم يبين محقت البركة، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. وهنا الكلام للاثنين، لأن ممكن البائع يكتم العيب اللي في السلعة، وممكن المشتري يكتم البيع اللي في الفلوس، الفلوس دي مزورة ومش عاوز يقول، خدت بالك أو كذا. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهنا المشتري رجع وجد البيع، والبيع ناجز ما كانش فيه خيار، فهو بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اشترى أو من ابتاع سلعة فوجد بها عيبا فهو بالخيار، يعني بالخيار مع البائع، إما أن ينقص من ثمنها بقدر البيع، وإما أن يرد البيع ويفسخ البيع ولا يغرم المشتري، ولا يغرم البيع المشتري شيئا. هذا إذا كان لا ثبت أنه لا يعلم بهذا البيع بهذا العيب. أما إذا علم وكتم وكذا لابد من حكومة شرعية كما قلنا. أيضا العكس تماما، ممكن تكون السلعة رخيصة، لكن أنا بعد ما اشتريت السلعة وجدت أن السلعة دي قيمتها في السوق أكبر من كده، تساوي أكتر من كده. طب الريال ده بحالي بالفلوس دي بالتمن البخس ده ليه؟ واحدة من الاثنين، يا إما سرقها والعياذ بالله، يا إما بحل ضرورة عنده، زي رجعنا للمعنى الأولاني، فلازم نرجع عليه. هذا من الضيق، من الدين والورع، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيع هنا العهد والميثاق، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أنا من باب النصيحة لازم نرجع له، يا فلان أنت بعت لي الشيء ده بعشر قروش، ما عادش في قروش دلوقتي، بعشرة جنيه ماشي، لكن أنا شايف إن هو، أو سألت عنه في السوق وجدت إنه يسوي مية، أنت إيه اللي خلاك بعتهولي؟ تعال هنا، يمكن أنت سرقه. لازم نتحقق. أو ممكن يقول لي والله أنا مضطر، أنا عاوزني بيع بأي طريقة لأن عندي ظروف، فأنا ما نستغلش الظروف. ولا تبخسوا الناس أشياءهم كما قال ربنا عز وجل، هذه الآية نزلت بالذات في البيع والشراء، في تطفيف الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جرير رضي الله تعالى عنه نفسه فسر هذا، طبق هذا الحديث على نفسه، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث في صحيح مسلم يقول وقد ذهب جرير ابن عبد الله رضي الله عنه ومن كبار الصحابة، فذهب إلى السوق مع غلام له، غلام عبد له أو خادم له، فاشترى فرسا من تاجر في السوق، فقال تبيع بكم تبيع هذا؟ قال بأربعمائة درهم. طبعا كانت الخيول غالية الثمن، لأنه هو حياتهم الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كان على الخيل، فقال بأربعمائة درهم، فأعطاه الأربعمائة درهم وأخذ النقد. خلي بالك هنا، البائع هو الذي حدد الثمن ورضي المشتري بذلك، راح مديه الأربعمائة درهم وخذ الفرس. لما خذ الفرس طبعا فارس عارف الخيل وعارف اللي فيها، فأول ما ركب الفرس جره، أجرى الفرس مشواره عشان يعرف قوته، عشان حينفعه في الجهاد ولا لا، فأجرى الفرس مشوار أو اثنين أو ثلاثة، ثم رجع بغلامه قال يا بني ابغي لي صاحبي، روح دور عليه في السوق. قال ولما؟ قال إن هذا الفرس يساوي أكثر من ذلك. في رواية إني وجدته بحرا في الجري والقوة، ابغني صاحبي. فأخذ الغلام يبحث في السوق حتى جاء بالبائع، فقال كلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل قال لقد أنفقت الدراهم، أنا أخذت منك الفلوس وصرفت. قال يا هذا، لماذا تبيع هذا؟ ليه أنت بتبيع الفرس ده؟ قال له لا حاجة لي به، فبعته. أفيه عيب؟ قال لا، بل فرسك يساوي أكثر من ذلك. لماذا بعته بهذا؟ قال أني لا أعرف الخيل، أنا ما أعرفش طبيعة الخيل، أنا بعته وكسبان فيه كمان مش ما خسرتش فيه. فقال فرسوك هذا يساوي 800 درهم. قال قد بعتك، أنا بعت لك وخلاص ورضيت، رضيت بما أعطيتني. قال ألجأتك الضرورة؟ قال لا والله، غير أني لا أعرف الخيل، أنا رجل تاجر وخلاص، لكن لا أعرف الخيل الجيد من اللي أعطيه كذا. فقال لكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فإما أن تأخذ هذه الدراهم وإما أن تأخذ فرسك. فهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينه بورك لهما في بيعهما. فأنت حينما تتعامل مع الناس في السوق أنت في الحقيقة تعامل بنفسك مع الله عز وجل. لابد من مراعاة الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدفعك دفعا إلى تحري الحلال الطيب والخالص والبعد عن الحرام، والبعد أيضا عن غش الناس وعن خداع الناس. لكن استغلال الفرص كما هو وارد في أسواقنا والعياذ بالله هذا من جهل الناس. ولذلك كان أمير بن المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور في الأسواق وهو أمير المؤمنين ويسأل التجار عن السلع ويبتاع ويبيع ويشتري، وكان أحيانا يضرب التجار بالدرة بالعصا التي معه ويقول لا يبيع في أسواقنا إلا من فقه البيع. لازم تتعلم فقه البيع، لا يبيع في أسواقنا إلا من فقه، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. وللحديث بقية نبين أنواع البيوع المشروعة وغير المشروعة تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.